انما فتح قول الفساده انما رايت وانا في المالك يصلي ما سمعت منه قط. انما ايه رايت وانا في المالك يصلي وكما قال ما سمعته قط. لا علم لي فثانيا يخرج.